بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. المرة السابقة كنا تكلمنا في هذه الآيات التي ورد فيها ذكر مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى الدالة على توحيده عز وجل في الآيتين في قوله تعالى ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قوله تعالى ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وتوقفنا عند قوله عز وجل وهو الذي جعل لكم الليل لباسا. يقول مفسر رحمه الله وهو الذي جعل لكم الليل لباسا قال شبه الظلام في ستره باللباس والنوم سباتة قال راحة هنا يفسر سباتة وجعل النهار نشورا قال بعثا هي مكتوبة في النسخة عندنا بعثنا أو بعثنا هذه بعثا يفسر النشور بالبعث قال وجعل النهار نشورا بعثا من أخي الموت أو ذا نشور ينتشر فيه الخلق لمعايشهم وأسبابهم. في قوله عز وجل وجعل النهار نشورا هنا ذكر وجهين في تفسير قوله تعالى نشور في جعل النهار نشورا. الوجه الأول النشور بمعنى البعث، النشور بمعنى البعث، فيقول بعثا يعني وجعل النهار بعثا من أخي الموت، والمراد النوم، أن النوم أخو الموت، النوم أخو الموت، ف جعل الله عز وجل هذا الوجه معناه جعل النهار نشورا يعني جعل النهار بعثا من أخي الموت وهو النوم. الوجه الثاني أو قال أو ذا نشور ينتشر فيه الخلق لمعايشهم وأسبابهم، فهنا الوجه الثاني النشور فيه معنى الانتشار، فيه معنى الانتشار. الوجه الأول النشور على المعنى المعروف الذائع في القرآن اللي هو معنى البعث، يبقى الوجه الأول في معنى البعث أن الله سبحانه وتعالى جعل النهار بعثا من الموت، الموت الصغرى اللي هو النوم، والوجه الثاني وجعل النهار نشورا أي ذا نشور ذا انتشار فالناس ينتشرون فيه لمعايشهم وأسبابهم. واضح الفرق بين الوجهين. ثم قال تعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا قال مبشرات وقرئ نشرا أي ناشرات للسحاب، وهذه تكررت معنى قبل ذلك وهو الذي أرسل الرياح بشرا من البشارة فيقول مبشرات ونشرا من النشر يقول ناشرات للسحاب، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي قراءتان يعني بين يدي رحمته قال قدام المطر، وبين يدي هذه مقابلها في التفسير قوله قدام ورحمته فسرها بالمطر، فهنا عبر عن المطر برحمته وهذا مجاز، هذا مجاز. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. يقول قد مر تفصيل معناه وقراءته، تفصيل معناه وتفصيل قراءته يعني في سورة الأعراف في آية نظيرة لهذه في سورة الأعراف. فيها بشرا ونشرا والكلام على رحمته. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال هو اسم، هو يتكلم عن طهور، هو اسم لما يتطهر به كالسحور. الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به كالسحور بفتح السين اسم لما يتسحر به، والفطور اسم لما يفطر به. قال عن بعض أن المطر منه ما ينزل، عن بعض يعني بعض من تكلم في معنى الآية، قال عن بعض أن المطر منه ما ينزل من السماء وكل قطرة منه في البر بر وفي البحر در، يعني لا يمكن ألا يكون له فوائد. ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق. هنا طبعا هو ده يعني مش لصيق، مش واجه مثلا في تفسير الآية في تفسير الطهور، ولا لصيق بمعنى كلمة طهور. طهور اسم لما يتطهر به كالسحور. ثم ذكر قولا في يعني ورد عن بعض السلف انهم ذكروا ان المطر منه ما ينزل من السماء ومنه ما يقول يسقيه الغيم من البحر، يعني كانه ايه ياخذه من البحر. الثاني قال يعذبه الرعد والبرق، يعذبه الرعد والبرق يعني فهو يعذبه يعني هو بيكون مالح وبعد كده يصير عذبا. وفي الاول قالوا في المطر الذي ينزل من السماء كل قطره منه في البر بر وفي البحر در، يعني يرد به ان هي فيه نفع سواء نزلت في البر او نزلت في البحر، يعني لا يلزم في البر ان هو يخرج بها البر، ممكن يخرج اي زرع اخر، ولكن المراد ان هي يقع بها النفع اذا سقطت في البحر ويقع بها النفع اذا سقطت في البحر. وانزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتة. قال وصفها بمذكر لمعنى الموضع والبلد، لنحيي به بلدة ميتة، والبلدة توصف بأنها ميتة، فالأصل أن يقال لنحيا به بلدة ميتة. هنا يتكلم في ميتا عن مذكرة، قال وصفها بمذكر لمعنى الموضع والبلد، والموضع والبلد مذكر، فأن معنى الموضع والبلد في البلدة، فجاء التعبير عنها بالمذكر أو الوصف المذكر. لنحيا به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. قال ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسية، قال جمع إنسي أو إنسان، هنا تكلم في أناسي، قالوا أناسي جمع لإنسي وجمع الإنسان، والأصح أنها جمع الإنسي، الأصح أنها جمع لإنسي، وأكثر أهل اللغة يقولون ذلك يعني أن أناسي جمع إنسي. قال كثيرا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، يقول فإن بعضهم أهل مدن لا يحتاجون غاية الاحتياج إلى المطر. هنا بيتكلم على كثيرة، يعني ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، طب ليه مش كل الأناسية، يعني ماذا عبر عنها بكثيرة هنا؟ فهنا يعني هذا وجه يذكره، ممكن يذكر غيره، لكن ما ذكره هنا قال إن بعضهم كأهل المدن لا يحتاجون غاية الاحتياج إلى المطر. وهذا الأمر يعني نشهده مثلا في زماننا في أهل المدن، يعني هذا الحال موجود في زماننا أن أهل المدن ممكن بالنسبة لهم المطر يعني يحتاجون للمطر لكن بصورة غير مباشرة، وربما لا ينتبهون إلى احتياجهم للمطر، بخلاف مثلا أهل البادية أو أهل الزروع مثلا، بيكون مثلا بالنسبة لهم نزول المطر يعني يكون في احتياج شديد لنزول المطر، يكون ظاهرا كل الناس تحتاج لنزول المطر، كل الناس تحتاج لنزول المطر، ولكن في ناس بيكون هذا الاحتياج ظاهرا، وفي ناس ممكن يكون غير ظاهر لأنهم يعني الاستفادة من المطر بصورة غير مباشرة. يعني يقول وخص الأنعام من الحيوانات ونسقيه مما خلقنا أنعاما، بالرغم من أن سائر الحيوانات تشرب من هذا الماء. يقول وخص الأنعام من الحيوانات لأنه في معرض تعداد النعم، في معرض تعداد النعم، والأنعام ذخيرة الإنسان متعلقة بهم. فهو في ليس معنى هذا أن يقصرها على الأنعام ولكن الأنعام وغيرها، ولكن لأن المقام في تعداد نعم فالأنعام أنسب في الذكر هنا، لأن الأنعام يعني معروف يعني كما يذكرون أنها ذخيرة للإنسان. الأنعام منها ما يركبه زي الجمال ويشرب منها لبنها ويأكل لحمها ويحمل عليها متاعه إلى غير ذلك. قال ولقد صرفناه بينهم، قال ولقد صرفناه المطر، هنا يتكلم في الهاء ضمير أرجعه على المطر، ولقد صرفناه قال المطر بينهم مرة ببلد ومرة بأخرى. وعن ابن مسعود مرفوعا: أليس من سنة بأمطر من أخرى، ولكن الله قسم هذه الأرزاق، فإذا عمل قوم بالمعاصي حول الله إلى غيرهم، أي حول المطر إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعا فإلى البحار والفيافي. قال ليتذكروا. طبعا اتصال هذا الحديث هو هذا، هو صح موقوفا، ولكن اتصال هذا الحديث أو هذا الأثر بالآية هو اتصال غير مباشر، يعني وقد صرفناه بينهم، صرفنا المطر بينهم مرة ببلد ومرة بأخرى، ده معنى ظاهر الكلام. لكن هنا في زيادة في هذا الأثر، في كون أن المطر أنه، وده ورد عن بعض السلف يذكرونه، أن المطر لا يكون في عام أكثر من عام آخر يعني، ولكن هو في توزيع هذا المطر على البلدان. ما ذكره هنا، ذكر وجها واحدا في الهاء، أن هي الضمير المفعول أنه عائد على المطر، ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وفي وجه آخر ورد عن بعض السلف ويذكره المفسرون، ولم يذكره هنا: ولقد صرفناه، أي القرآن، على ما يذكر في تصريف آيات القرآن، وهذا متكرر كثيرا في القرآن، يعني دي ممكن تذكر وكأنها عادة من عادات القرآن، التصريف يذكر في شأن القرآن وآيات القرآن. فيقول: ولقد صرفناه، أي القرآن، بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وحينها يكون القرآن الضمير يكون عائدا على غير مذكور. الضمير إذا عاد على المطر فهو عائد على مذكور، لو عاد على القرآن يعود على غير مذكور، ولكنه معلوم. وعود الضمير على القرآن من غير ذكر سابق له، هذا متكرر كثيرا في القرآن كما نعلم. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا، قال ليعتبروا بالصرف عنهم وإليهم. طبعا وإذا كان في القرآن يبقى ليذكروا بآيات القرآن. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، قال: كفران النعمة، أو كفران النعمة، أو جحودا، فإنهم قالوا مطرنا بنوء كذا. هنا ذكر في كفورة فأبى أكثر الناس إلا كفورة، أن الكفر هنا ممكن يكون كفر النعمة، وممكن يكون كفر جحود، ممكن يكون كفر جحود أنهم جحدوا أنها نعمة الله سبحانه وتعالى، فقالوا مطرنا بنوء كذا، يعني الكفر على ظاهره وكفر النعمة، الكفر اللي هو الكفر ضد الإسلام يعني، والكفر الآخر اللي هو جحود النعمة أو كفران النعمة اللي هو ضد الشكر. ثم قال تعالى: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، قال نبيا ينذرهم ليسهل عليك أعباء النبوة، ولكن فعلنا تعظيما لأجلك. يعني هنا هذه الضمائر اللي يذكرها المفسر، يعني هو كان مخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ولو شئنا لبعثنا في كل قرية. هذه الآيات ولم يؤمنوا المذكورة، مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى في الكون. ثم بل أبى أكثر الناس إلا كفورا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الله سبحانه وتعالى لو شاء أن يفعل ذلك، ولكنه أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة العظيمة، أن يكون رسولا للناس كافة، مع ما يجده من عناد وتكذيب وجحود من هؤلاء الكفار. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرة فلا تطع الكافرين، قال فيما يريدونك عليه. وهذا تهييج له ولأمته، مكتوب عندنا وهذا يهيج له ولأمته، يعني لعلها تهييج له، لو يهيج يهيجه وأمته، يعني أي تهييج له ولأمته، هذا فيه حث يعني هذا تهييج له ولأمته. يقول فلا تطع الكافرين فيما يريدونك عليه، وعندما يقول له ولأمته باعتبار أن هذا النهي للنبي صلى الله عليه وسلم هو نهي له ونهي لأمته، فلا تطع الكافرين، فهذا نهي له ونهي له. الأصل في الأوامر والنواهي الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم، في الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي بأكد مرة أخرى مش الأخبار، الأصل في الأوامر والنواهي الموجهة للنبي صلى الله عليه وسلم أنها للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، إلا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتهم ويقتدون به صلى الله عليه وسلم، إلا إذا ورد دليل يدل على أن هذا الأمر خاص به صلى الله عليه وسلم. فالاستثناء أن يكون هذا الأمر أو النهي ورد فيه إن هو يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون في قرينة أو في دليل يدل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم. لكن لما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله، فهذا له ولأمته صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. قل فلا تطع الكافرين، فهذا له ولأمته صلى الله عليه وسلم، وجاهدهم به، قال بالقرآن، جهادا كبيرا. وهنا الضمير رجع على الضمير رجع على الضمير رجع على القرآن من غير ذكر له. وجاهدهم به قال بالقرآن جهادا كبيرا، قال لا يخالطه فتور، فتور من يعني أن يفتر في ذلك، قال بأن تلزمهم بالحجج والآيات أو بما يأمرك القرآن وما علمت منه، وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال هنا الأول بين هذا الجهاد الكبير أنه جهاد يعني حثيث لا يصيب الإنسان فيه فتور، ثم بين كيف يكون هذا الجهاد بالقرآن، يقول بأن تلزمهم الحجج أو أن تأمرهم بما في القرآن، وكل هذا داخل في الجهاد بالقرآن. ونلاحظ هنا أن الجهاد المذكور هنا هذا جهاد بالحجة وجهاد بالآيات وليس جهادا بالسيف. الآية هنا وجهاد بالقرآن جهادا كبيرا، جهاد هذا المراد هنا. طيب والآيات مكية كما نعلم. ثم قال تعالى وهو الذي مرج البحرين قال أرسلهما، لاحظوا أن في بين الآيات في يعني بين الآيات المذكورة في آيات الخلق في أثناء الآيات اعتراض بذكر حال الكفار مع هذه الآيات وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ونهي له لا تطع وجاهدهم، ثم بعد ذلك رجع الكلام مرة أخرى إلى ذكر الآيات في الكون. قال تعالى وهو الذي مرج البحرين قال أرسل لهما في مجاريهما وخلاهما. هنا يفسر مرج فيقول مرج أرسلهما في مجاريهما وخلاهما، خلاهما يعني خلاهما مش ليس معناها إن هو يفرغ، خلاهما من التخلية يعني من الإرسال. أرسل البحرين أرسل البحرين أرسل البحرين، فيقول أرسلهما في مجاريهما وخلاهما، خلاهما من التخلية والإرسال يعني. هذا عذب الفرات وهذا ملح أجاج. وهو الذي مرج البحرين هذا وهذا دول البحرين مذكورين في الآية. وهو الذي مرج البحرين هذا بحر من البحرين والآخر بحر من البحرين، يقول هذا عذب الفرات قال بليغ عذوبته. هنا يفسر فرات، الفرات هو البالغ في عذوبته، البالغ في عذوبته. وهذا ملح أجاج قال هو نقيض الفرات. ملح أجاج، أجاج يبقى بالغ في ملوحته ضد الفرات. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. طيب هنا في هذه الآية في آية تشبه هذه الآية وردة في القرآن في موطن آخر. فين في فاطر؟ إيه اللي في فاطر؟ لفظ الآية في فاطر. لفظ الآية في فاطر وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. طيب حد بيقول في سورة الرحمن لفظ سورة الرحمن إيه؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. ما الفرق بين الثلاث مواضع؟ ننتبه هنا في سورة الرحمن لم يذكر ما هما البحران، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فالبحران لم يذكر في سورة الرحمن، هل البحران واحد عذب وواحد مالح ولا الاثنين ممكن يكونوا زي بعض؟ في سورة الفرقان وفي سورة فاطر في تحديد لأن أحد هذين البحرين عذب، منتبهين لهذا الفرق؟ طيب هنا بيرد سؤال العذب هل يطلق عليه بحر؟ العذب هل يطلق عليه بحر؟ فنجد المفسرين يقولون أننا لا نعلم بحرا عذبا، البحر يكون مالحا، فالمراد بالبحر العذب، المراد بالبحر العذب الأنهار ونحو ذلك، الأنهار، وربما يذكرون العيون ونحو هذا، فيقولون هذا هو البحر، هذا هو البحر. واضح كده؟ أنا لسه هتكلم على سورة الرحمن، بس أنا بتكلم دلوقتي على إننا هنا دلوقتي في كلام في إيه؟ في العذب، لا يعلم بحر عذب، فيقولون النهر، النهر قد يطلق عليه، قد يطلق عليه بحر، ماشي، وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قالوا اليم النهر، هذا اليم النهر، اليم اللي هو البحر مراد به نهر، ألقته فيه نهر. والمسألة دي هي اللي خلت بعض المفسرين، وهذا وارد عن بعض السلف، عندما يفسرون العذب الفرات لا يفسرونه بالأنهار، يقول لأننا لا نعلم بحرا عذبا، فبيفسروا بحاجة تانية. رجل أقوال أخرى ممكن حد يستغربها، ولكن أقوال أخرى راجعة يقول مثلا العذب الفرات بحر في السماء، مثلا بحر في السماء، روش دعوة ما بيتكلمش على حاجة في الأرض. طيب هو ليه بيقول كده؟ يقول هذا لأنه لا يعلم بحرا عذبا، لا يعلم بحرا عذبا. طبعا هو البحر الأصل فيه أنه بيكون متسع. ومن المفسرين من يقول طبعا احنا الكلام هنا على أن البحر العذب اللي هو الماء العذب مثل أنهار، أنه مثل أنهار. الجزئية دي بنقابلها فين؟ بنقابلها في الموطنين اللي فيهم تصريح بالعذب الفرات، فيهم تصريح بالعذب الفرات. طيب في موطن سورة الرحمن في اتجاهين أساسيين، إن حد هيقول القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن كان في سورة الرحمن مرج البحرين يلتقيان لم يذكر ما هما البحران، فإن كان لم يذكر في سورة الرحمن ما هما البحران فقد ذكر في سورة الفرقان وقد ذكر في سورة فاطر، فيفسر مرج البحرين يلتقيان بأنهما إيه؟ بأنهما البحر العذب والبحر المالح. واتجاه آخر يقول لا، هنا البحران يحمل على ظاهره إن البحر اللي هو المالح ولا نعلم بحرا عذبا. يقول طب ما انت هناك، يقول هناك لان ذكر العذب، لكن هنا انا مش محتاج مثل هذا. طيب يتقال طب ما هم كده ما هو يكونوا مختلفين، ماشي، ما هو البحار حتى البحار المالحة، وهذا يذكر في تفسير مرج البحرين يلتقيان، البحار المالحة مختلفة. يعني لو اتكلمنا ان الالتقاء هنا حياتي الكلام على الالتقاء والبرزخ، ان هو لو هو برزخ لا يراه الناس اللي بيكون بين بين مثلا في المصب مثلا، فنجد هذا في البحار المالحة، البحر ده بحر فات على المحيط، فنجد بعض نجد درجة الملوحة بتختلف ما بين الاثنين، ونجد بعض الأسماك بتعيش في هذا ولا تعيش في ذاك، وتبقى موجودة في الجانب ده ومش موجودة في الجانب الآخر. يعني حتى بين المالحين في اختلاف بين المالحين. فهنا ننتبه لأن الآية هنا فيها عذب فرات، فهنا لا مجال أن حد يقول أن الاثنين مالح، لا مجال لذلك، فيحتاج أن هو يتكلم على إزاي يكون بحر عذب، إزاي يكون بحر عذب. طيب المحيط بيتقال عليه بحر في اللغة العربية نقول عليه بحر ولا لا؟ عشان بس لما ذكرت محيط ما كنتش بقول معلومة حد يفهمها غلط. المحيط ده بحر، المحيط الأطلنطي مثلا، المحيط الهندي ده بحر، هذا بحر كويس جدا. طيب البحيرة يتقال عليها بحر؟ البحيرة بحر، البحيرة بحر. هي الفكرة بس ان هم بقوا بيقولوا لو مساحتها قد كذا البحيرة بحر، البحيرة بحر. شوف مثلا البحيرة ممكن يعني ممكن ما يشوفش اصلا اخرها فين. طيب هل في بحيرات، طلعت كده انا دخلت في الجغرافيا، هرجع تاني للتفسير، هل في بحيرات عذبة؟ نعم في بحيرات عذبة، ولكن ده الامر ده يعني ربما لم يكن مشتهرا قديما، اللي هو قضية ان في بحيرات عذبة، في بحيرات عذبة، بحيرة واسعة جدا والماء بتاعتها تكون عذبة. طب نرجع هنا مرة أخرى، نعملوا سيرش كده، اكتبوا بحيرات عذبة وشوفوا بحيرات، البحيرات العذبة على على مستوى العالم، وشوفوا المساحات، مساحات كبيرة جدا ليها. نرجع هنا مرة أخرى، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. طبعا أنا الكلام ده مهم عشان ما يجي حد يقرأ في أقوال المفسرين ويجد مثلا أن البحر في السماء ما يستغربش يقولوا إيه اللي بحر في السماء، هو مستحضر عنده إن فيه لا يعلم بحرا عذبا. طيب وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما بين البحرين برزخا وحجرا محجورا. يقول وجعل بينهما برزخا، قال حاجزا حتى لا يخلط أحدهما بالآخر، ده البرزخ. وحجرا محجورا، قال وهو كلمة يقولها المتعوذ كما مر في هذه السورة، ويقولون حجرا محجورا، مر معنا قبل ذلك، وقدمنا لما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هي نفس الكلمة حجرا محجورا، كلمة يقولها المتعوذ، يقول حجرا محجورا كما سبق معنا، يقول كأن طب هنا يعني ايه وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ يقول كأن كل منهما يقول لصاحبه ما يقوله المتعوذ منه. يعني وجعل بينهما برزخا حاجزا وحجرا محجورا، كأن كل واحد منهما جعل الله بينهما حجرا محجورا، كأن كل واحد منهم كأنه يتعوذ من الآخر، كأنه يتعوذ من الآخر. طيب قال أنا بيفسر بقى هنا، وضح المعنى اللغوي للبرزخ والحجر المحجور. طب صورة هذا إيه؟ قال وهو كدجلة تدخل المالحة فتشقه فتجري في خلاله فراسخ ولا تختلط. وقد ذكر أن في سواحل بحر الهند مثل الدجلة وأغرب، فالحاجز محض القدرة فقط. قال أو المراد بالعذب الأنهار والعيون والآبار وبالملح البحار المعروفة وبالبرزخ الأرض الحائل بينهما، وبالبرزخ الأرض الحائل بينهما. ذكر وجهين في المراد بالبرزخ. لاحظوا بس يا جماعة في فرق المستوى الدلالي في الكلام، ما معنى البرزخ لغة ثم ما هي صورة هذا البرزخ. الذكر هنا وجهين. الوجه الأول ذكر مثال يعني ظاهر جدا في هذا، يقول كدجلة تدخل في بحر مالح تشق وتخرج من الناحية الثانية لا تختلط، يعني تخرج ويبقى هنا الماء يكون بهذه الصورة. وفي صورة دون ذلك، يعني زي مصبات الأنهار، مصبات الأنهار زي نهر النيل مثلا مصبه في البحر المتوسط مثلا ونحو ذلك. فأي صورة فيها التقاء منها صور تكون عجيبة، صور تكون عجيبة، إن النهر يأتي فيشق بحرا يريد نهر دجلة. ماشي، ده شيء بقى في تفصيل حاجة في دجلة في كده أنا ما أعرفهاش جغرافيا، يعني يريد نهرا معينا نهر دجلة. ماشي، يقول هذا مثلا بيقع. وذكر إن بيقول يذكرون في الهند برضو أشياء من هذا أغرب، يعني أغرب من هذا في أنهار الهند. الشاهد هنا مش المراد إن هو ده بيقرب الصورة، الشاهد هنا أن الحاجز اللي هو البرزخ قال محض القدرة فقط. يعني إيه محض القدرة فقط؟ يريد بذلك هو هذه الكلمة محض القدرة، يريد بذلك أن الحاجز ليس حاجزا مرئيا، أن البرزخ ليس برزخا مرئيا يراه الناس، ولكن قدرة الله سبحانه وتعالى بين الأمرين شيء لا يراه الناس، هذا شيء لا يراه الناس. يعني عشان نفهم يعني يقول محض القدرة فقط، ولكن يعني الحاجز محض القدرة فقط ليس حاجزا مرئيا بالنسبة للناس، يعني لا يرى البشر. الوجه الثاني يقول المراد بالعذب الأنهار والعيون الأبار وبالملح البحار المعروفة وبالبرزخ الأرض الحائل بينهم. يبقى الأرض اللي ما بين البحار وبين بين البحر والنهر والبحر وعين الماء، وهذه أيضا آية عجيبة، يعني هذه أيضا آية عجيبة إن بيكون في هنا ماء عذب وبعدين حيمشي شوية يلاقي البحر ماء مالح. طب والماء العذب ده بيأتي جاي من تحت الأرض، يجي مثلا في عين مثلا أو بئر وبعد كده في البحر ماء مالح. فهذه آية عجيبة أيضا. فهنا البرزخ مراد به الأرض، البر اللي في النص اللي بين هذه المياه. هذا وجه ذكر بعض المفسرين، وإن كان بيشكل عليه مرج البحرين، يعني أين مرج البحرين، يعني وهو الذي مرج البحرين أين هذا؟ واضح الصورة، يعني مرج البحرين يعني يقول إيه مرج البحرين أرسلهما وخلاهما، مرج البحرين. فهنا الاثنين على بعض إيه الاثنين على بعض إذا كان مرج البحرين إن الاثنين يرسلوا في بعض، فهنا يشكل عليه إنه يكون في برزخ من البر في النص، إلا إذا كان مرج البحرين يعني كل واحد أرسل في مجرى أو في مكانه وحده يعني. طيب قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا. قل وهو الذي خلق من الماء، قال من الماء من النطفة فصار بالنطفة، وممكن تبقى الماء الذي هو الماء، ماشي، الماء مثل الماء النازل من السماء باعتبار أنه إيه قوام حياة الناس، يعني زي لما بيذكر في قوله تعالى إيه وجعلنا من الماء كل شيء حي. هو الذي خلق من الماء قال النطفة بشرا فجعله نسبا وصهرا. قال فجعله نسبا، قال ذوي نسب أي ذكورا ينسب إليهم، فيقال فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان، هذا في نسبا. قال: وصهرا ذوات صهر إناثا يصاهر بهن. أو النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل. وقيل: في ابتداء أمره ولدا نسيبا ثم يتزوجه فيصير صهرا. هنا في قوله تعالى: فجعله نسبا وصهرا، في النسب والصهر ذكر كم قول؟ ذكر ثلاثة أقوال. طيب، أولا بس هو النسب والصهر في المذكور هنا في هذه الأقوال، يعني عارفين بس المقال بتاعه، مقال الكلام في هذا المعنى، إنه سيعم كل قرابة بأشكال القرابة، ماشي، قرابة نسب، قرابة جاية عن طريق النكاح، يعني هو سيعم كل قرابة. ولكن إيه اللي بيتقال عليه النسب وإيه اللي بيتقال عليه الصهر؟ قال: فجعله نسبا وصهرا. الوجه الأول اللي ذكره، قال: فجعله نسبا ذوي نسب وصهرا ذوي الصهر. فالنسب قال أي الذكور، ذوي نسب دول الذكور، والصهر ذوي صهر اللي هم الإناث. يعني فجعله نسبا، النسب هنا المراد به الذكور، ذوي النسب الذين ينسب إليهم، والنسب يكون للذكور. يعني لو حد مثلا عنده بنت وبنته تزوجت وأنجبت، ما هو الولد ولدها ينسب إلى أبيه، لا ينسب إلى أمه، ينسب إلى أبيه. فهنا ذوي نسب يبقى الذكور، وصهرة يعني الإناث اللائي يصاهر بهن. فهذا الوجه الأول، يعني نسبا وصهرا. مش كلمة نسب معناها الذكور، يعني النسب اللي هم ذو النسب اللي هم الذكور، والصهر ذو الصهر اللي هم الإناث. الوجه الثاني، النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل من القرابات، يعني ما لا يحل نكاحه، فيكون هذا من النسب، أب أم أخ أخت ابن بنت، كل ده لا يحل نكاحه. وما يحل نكاحه فهذا صهر، إنه ينفع يتزوج منه، فيكون أصهارا. الوجه الثالث، قال: في ابتداء أمره ولدا نسيبا ثم يتزوج فيصير صهرا. هو نفس الشخص، فجعله نسبا وصهرا، لما وهو صغير يكون نسيبا، هو في نسبه، ثم بعد ذلك لما يكبر ويتزوج صار صهرا لإيه؟ صار صهرا لغيره. وهذه آية عجيبة سبحان الله، يعني وهو الذي خلق من الماء بشرا، هذه النطفة على تفسيره أن الماء هنا هو النطفة، هذه النطفة صارت أنساب وأسر وعائلات وناس بتناسب بعض وذرية، وشيء عجيب جدا، يعني آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وكان ربك قديرا على ما يشاء. ثم قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. هذه الآية كالمفاجأة بعد الآيات السابقة، الكونية العجيبة المذكورة في الآيات السابقة. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، يقول ما له كل العجز، ويتركون القادر المختار الذي خلق. القادر ظهرت مظاهر القدرة في الآيات السابقة، المختار ظهرت مظاهر الاختيار، الله سبحانه وتعالى اختار أن يكون هذا، يعني غير الخلق قضية الاختيار، أنه أن يكون هذا عذبا، وأن يكون هذا مالحا، أن يكون هذا ذكرا، أن يكون هذا أنثى، في الله سبحانه وتعالى تصريفه للمطر. فيقول ما له كل العجز، اللي هو ما لا ينفعهم ولا يضرهم، ويتركون القادر المختار، وكان الكافر على ربه ظهيرا. قال: يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك. وقيل: من ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك غير ملتفت إليه، أي هينا مهينا لا وقع له عند الله. ذكر هنا وجهين في قوله وكان الكافر على ربه ظهيرا. الوجه الأول، يظاهر الشيطان على ربه، وكان الكافر، الكافر اسم كان، وظهير خبر كان، كان الكافر ظهيرا على ربه. ظهيرا على ربه يعني يظاهر الشيطان على ربه بالعداوة والشرك، وهو ولي للشيطان. الوجه الثاني، أنه ظهير على ربه، يعني أن الله سبحانه أنه هين لا يساوي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. من ظهرت إذا خلفته خلف ظهرك، إذا خلفته خلف ظهرك، يقول إيه هذا؟ أمر لا أعبأ به، يعني جعلته وراء ظهري. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أرسلناك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا مبشرا ونذيرا أنهم يكذبون. ومع هذه الآيات كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبره الله سبحانه وتعالى أنه أرسله مبشرا ونذيرا صلى الله عليه وسلم، ولا يملك هداية قلوب الناس. ثم يقول تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر، يقول قل ما أسألكم عليه على ما أرسلت به من البشارة والإنذار. هنا نلاحظ أن الضمير قل ما أسألكم عليه، الهاء هنا أعادها على إيه؟ أعادها على ما أرسل إليه من البشارة والإنذار. هذا معلوم من الآية السابقة ومش صريح في الآية السابقة: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه على ما أرسلت به من البشارة والنذارة. قال: قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا. يقول أي لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاق ماله في سبيله فليفعل، أو لا أطلب أجرا إلا فعل من شاء التقرب إليه. كأن فعله الطاعات جعله من جنس أجره إظهارا لغاية الشفقة ودفعا لشبهة الطمع، كما تقول: ما أطلب في تعليمك منك أجرا إلا عزتك. طيب، هنا ذكر وجهين، وهذان الوجهان راجعان إلى نوع إلا، هذان الوجهان راجعان إلى نوع إلا. يقول تعالى: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل ما أسألكم عليه من أجر. ومن دي نوعها إيه دي؟ إيه من هذه؟ ما نوع من هنا؟ قل ما أسألكم عليه من أجر، هذه من إيه؟ هذه الصلة، هذه من زائدة صلة، اللي هي هنا تنصص العموم، تجعل العموم نصا. تمام، قل ما أسألكم عليه من أجر، هو أجر أصلا نكرة في سياق نفي بتفيد العموم، وبعدين العموم صار نصا بإيه؟ بمن. طيب بعد كده: إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. الوجه الأول يقول: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا بإنفاق ماله في سبيله فليفعل. فهنا الاستثناء منقطع، وهو ليس من الأجر، وليس من الأجر لا حقيقة ولا مجازا أصلا. يعني يقول: ما أسألكم عليه من أجر، لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليفعل ذلك. مش من شاء أن يدفع أجرا وإن كان الأجر كذا كذا، لا، هو لكن وخلاص. يعني ما هذا الذي سيفعله من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا ليس داخلا في الأجر لا بالحقيقة ولا بالمجاز. الوجه الثاني الاستثناء متصل، يقول: أو لا أطلب أجرا إلا كذا، وكأنه الأجر. لاحظوا هنا الاستثناء متصل، لاحظوا هنا الاستثناء متصل، يقول: لا أطلب أجرا إلا فعل. كلمة فعل هذه مقدرة وقدرها ليه؟ لأنه لما يكون الاستثناء متصل إزاي يكون المستثنى يعني كيف يكون هذا المستثنى من المستثنى منه؟ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء، يعني من شاء هذا الشخص ينفع يبقى مستثنى من الأجر؟ لا، هو مش هيكون مستثنى هو من الأجر، وإنما فعله اللي يستثنى من الأجر، فعله الذي يستثنى من الأجر. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا فعل، يبقى الفعل ده هو المستثنى من الأجر. إذا قلنا إن الاستثناء متصل، لو الاستثناء منقطع مش لا يحتاج إلى مثل هذا التقدير. يقول: أو لا أطلب أجرا إلا فعل. كلمة فعل دي حطه تحتها خط دائنة، ده المقدر الذي قدره في الاستثناء المتصل. قال: أو لا أطلب أجرا إلا فعل من شاء التقرب إليه. وذكر بعد ذلك كأن فعل الطاعة أجر، كأن فعل الطاعة أجر للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يظهر كمال الشفقة، وفي حقيقته ليس أجرا. لكن لا أريد منكم أجرا إلا أن تتقربوا أنتم إلى الله فتنتفعوا بهذا التقرب. فيقول هذا يظهر إيه؟ هذا يظهر غاية الشفقة ويدفع شبهة الطمع. عارف أنا مش عاوز منك حاجة مقابل اللي بعمله لك ده، غير أن أنت تبقى كويس. فهذا يظهر أنه لا يريد منه أي شيء أصلا، بالإضافة إلى أن فيها إظهار للشفقة، إظهار للشفقة عليه، وكأنه جعل هذا الخير الذي سيصيب هذا المخاطب جعله من أجله. وضرب مثالا لهذا، يقول: كما تقول ما أطلب في تعليمك منك أجرا إلا عزتك. ثم يقول تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. يقول في الاستغناء عن أجورهم، واستكفاء شرورهم، فإنه باق حقيق بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هنا أصلا المتعلق محذوف، يعني وتوكل على الحي الذي لا يموت في كذا، هذا محذوف، فالأصل ما هو يعم، ولكن ما يذكره المفسر هنا بينظر للحاجة الألصق بالسياق هنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الاستغناء عن أجورهم في توكل على الحي الذي لا يموت، يقول في استكفاء شرورهم فإنه باق حقيق بالتوكل عليه. إيه فإنه باق؟ هنا بيتكلم على ذكر الله سبحانه وتعالى بالحي الذي لا يموت. يعني الله سبحانه وتعالى في موطن آخر، في موطن آخر الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فتوكل على الله هنا، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هي فتوكل على الله فاء صح؟ فاء ولا واو؟ أظن فتوكل على الله ولا؟ أنا بس سكتت عشان ترددت شوية. بالفاء صح؟ طيب، فهنا وتوكل على الحي الذي لا يموت، فهو بيحتاج ان هو يعني يبين هذا، ان ذكر اسم الله سبحانه وتعالى انه الحي، ووصف الله سبحانه وتعالى بانه الذي لا يموت هنا، لماذا تتوكل على الله؟ لانه الحي، لانه الباقي، ولا يتوكل على من يموت. لمن يموت؟ هذا من يموت، كيف التوكل استناد عليه، انت تستند اليه سبحانه وتعالى. فيقول فانه، بصوا فانه دي مشعره كانه يعلل، يعني كان اسم الله سبحانه وتعالى المذكور هنا في الايه فيه ايماء لعله ان يكون التوكل عليه سبحانه وتعالى. يقول فانه باق حقيق بالتوكل عليه، وسبح قال نزهه عن كل نقص بحمده، وسبح بحمده قال بحمده متلبسا مثنيا بنعوت كماله، مثنيا بنعوت كماله، هذا هو الحمد، الثناء بنعوت الكمال. وقوله متلبسا هذا تفسير للباء، هذا تفسير للباء ان متلبسا بالحمد، هذا يقال في معنى سبحان الله وبحمد التي نقول وفي الذكر. وكفى به، قال كفى الله، برضو ملاحظة، يعني أنا لما بقول هنا متلبسا هي لها تحتمل وجوه أخرى في معنى هذه الباء تحتمل، لكن بتكلم المذكور هنا والمشهور فيها. وسبح بحمده وكفى به، قال كفى الله بذنوب عباده خبير، قال مطلع، فلا عليك إن آمنوا أو كفروا. لما يقول فلا عليك إن آمنوا أو كفروا هنا، وكأنه يبين دلالة هذا أو علاقة هذا التذييل بالآية، علاقة هذا التذييل بالموضوع المذكور هنا. فلا كفى به بذنوب عباده خبيرا، فلا عليك إن آمنوا أو كفروا، لأنه سيحصيها عليهم ويعلمها ويحاسبهم عليها. ثم قال تعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. يقول قد مر في سورة الأعراف تفصيل معناه في معنى خلق السماوات والأرض ستة أيام ثم استوى على العرش. قال الرحمن، يقول خبر الذي أو خبر محذوف، خبر محذوف يعني هو الرحمن، ويكون الذي صفة للحي. طيب، يقول الرحمن، وهذا الاختلاف يترتب عليه اختلاف في الوقف والابتداء، هذا الاختلاف هيترتب عليه اختلاف في الوقف والابتداء، في الوقف والابتداء. يقول الرحمن خبر الذي خلق السماوات، الرحمن الذي خلق، يبقى الذي مبتدا والرحمن خبره. الوجه الثاني قال او خبر محذوف، هنا ينفع يبدا من قوله الرحمن، يعني المعنى خبر محذوف، يعني خبر مبتدا محذوف، يعني هو الرحمن. طيب والذي تبقى فين خبرها؟ لا، الذي هنا بيقول ما تبقاش مبتدا، يقول الذي تكون صفة للحي، في قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت الذي خلق السماوات والأرض. ثم قال تعالى ثم استوى على العرش، انتهى الكلام. ثم قال تعالى الرحمن، أي هو الرحمن، يقول خبره محذوف، فاسأل به خبيرا. يقول أي سل ما ذكر من الخلق والاستواء عالما، يعني سل عنه عالما يخبرك، ومن أعلم من الله، أو المراد سل جبريل، وقيل أهل الكتاب ليصدقك فيه، يعني يصدقوك يعني. قال والسؤال يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء، أو به متعلق بخبير. طيب، قبل ما نقول هو هنا في كم مسألة، هو هنا تعرض لموضوعين، يعني لمسألتين، لأمرين. أمر الأولاني فاسأل به خبيرة، فاسأل به خبيرة، من الخبير، من هو الخبير هنا. والثاني تعلق به. فما تكلم الأول فاسأل به خبيرة، يقول فاسأل به خبيرة، يقول فاسأل ما ذكر من الخلق والاستواء المذكور عالما يخبرك، ومن أعلم من الله. يبقى الخبير هنا هو الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طبعا هنا الكلام ما يذكره كل اللي موجود قدامنا خبيرا إعرابها إيه؟ كل المذكور أمامنا، لأن ليها وجوه أخرى عند المفسرين ما يذكرها، بس هنا خبيرا إعرابها مفعول به، أنه المسؤول هنا، واضح؟ طيب، فيقول فسأل به خبيرا، يبقى خبيرا هو الله سبحانه وتعالى. يقول أول مراد سأل جبريل أو أهل الكتاب، يخلي يزغ فيه. نلاحظ أن كل ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن من الموصوف بأنه خبير، يتكلم في الموصوف، من الموصوف بأنه خبير. طيب، ثم قال والسؤال كذا كذا، هنا بيتكلم على به، لأن إذا كان هذا المعنى أنه يقول سلمى ذكر من الخلق، فأنا قلت لكم يعني سأل عنه لأقرب المعنى. طب هو هنا أصلا هو ما ذكرش عنه ولا ذكر حاجة، والآية نفسها فيها باء، فهل المعنى فاسأل عنه خبيرة؟ إن السؤال يقول سأل عن كذا، سأل عن كذا، لا يقول سأل بكذا، سأل بكذا، سأل بكذا وكذا، هذا مسؤول عنه، سأل بكذا وكذا يكون هذا المسؤول عنه. فيقول والسؤال يعد بالباء لتضمن معنى الاعتناء. يعني يعد بالباء، بالباء بدل ايه؟ بدل عن، بدل عن، بيقول لتضمنه معنى الاعتناء. فالاعتناء يعتني بكذا، الاعتناء يتعدى بالباء، حصل هنا تضمين. اشربوا لفظ معنى لفظ اخر وتعديته تعديته، ده التضمين، فهي تعدت بالباء لان فيها تضمين. طيب، يبقى فاسأل به يعني فاسأل عنه معتنيا به، ده المعنى. قال او به متعلق بخبير. هنا المعنى اختلف، يعني في التعلق نفسه هنا به الاولانيه فاسأل به متعلقة بيسأل، والتانية خبيرا به، يعني فاسأل خبيرا به، لا مش هيقول فيها عنه، فاسأل خبيرا به. فالبه تكون متعلقة به، متعلقة بخبير، يعني ساعتها في وجه من الوجهين في تقديم للجار والمجرور، وفي وجه لا. أي الوجهين يكون في تقديم للجار والمجرور؟ ها، الأول لا، الوجه الثاني لما يتعلق بخبير يكون في، لما يتعلق بخبير يكون في تقديم للجار والمجرور. طيب، ثم يقول تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن قال فإنهم ما يطلقون هذا الاسم على الله. يعني بيقول لما يقول وما الرحمن، يقول لأنهم لا يطلقون هذا الاسم على الله. هذا يعني يتكرر ذكره في القرآن، قضية إنكارهم، إنكار الكفار لاسم الرحمن. وهذا الإنكار يعني سبق معنا، ولكن ممكن يكون كلام قديم، أنا لا أذكر مرة معنا فين، ولكن الإنكار، هذا الإنكار يعني خلاصة الكلام فيه، إما أنه إنكار حقيقي لأنهم لا يعرفون اسم الرحمن أو لا يطلقون اسم الرحمن على الله سبحانه وتعالى فلا يعرفون ذلك، والوجه الآخر أن يكون هذا من باب المكابرة، فهم يعرفون اسم الرحمن ولكنهم يكابرون. وده له ما يؤيده، ده له ما يؤيده، وكل واحد يعني مثلا يعني لو قلنا أنهم لا يعلمون اسم الرحمن، يقال طب ما في أشعارهم كان في اسم الرحمن، بيذكروا اسم الرحمن، أشعار جاهلية، فيقول لك لو لم يكن منتشرا بينهم مثلا، أمر لم يكن منتشرا بينهم. وكذلك في يعني في الوجه الآخر نفسه، كان الذي ذكر قال ومن الرحمن فإنهم ما يطلقون هذا الاسم على الله. أنا أسجد لما تأمرنا، يقول للذي تأمرنا بسجوده أو لأمرك لنا وما نعرفه، ما دينا فيه لأمرك لنا وما نعرف هذا. إيه الفرق بين الوجهين؟ ما الفرق بين الوجهين المذكورين هنا؟ الكلام فيما صح كده، الأولانية ما موصولة والثانية ما مصدرية. أنسجد لما تأمرنا، الأولانية قال للذي تأمرنا بسجوده، لما تأمرنا للذي تأمرنا، للذي تأمرنا بسجود له. طيب، والثانية الأولانية موصولة أو لأمرك لنا، أنسجد لما تأمرنا لأمرك، تصير ما مصدرية. قال وقرئ يأمرنا، بالياء، فيكون هذا كلام بعضهم لبعض. أنسجد، هذه قراءة أخرى، أنسجد لما يأمرنا، هذا يقولونه بينهم وبين بعض، والكلام على النبي صلى الله عليه وسلم بالغائب، وتأمرنا هذا مخاطب للنبي صلى الله عليه وسلم. طب أنسجد لما يأمرنا، هل الماء تحتمل، هل ما هنا في قوله أنسجد لما يأمرنا تحتمل الوجهين اللي ذكرناهم في لما تأمرنا؟ نعم، ملهاش علاقة باختلاف القراءة، يعني اختلاف القراءة متعلق بهل هو مخاطب ولا غائب بس، لكن أنسجد لما يأمرنا نفس الكلام برضو، موصولة أو مصدرية. قال: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم قال: الأمر بالسجود نفورا عن الإيمان. وزادهم قال الأمر بالسجود، هنا قدر أن الفاعل هذا، أن الفاعل هنا عائد على الأمر بالسجود، وقال نفورا أي نفورا عن الإيمان. ثم يقول تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يقول المفسر رحمه الله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، قال قصورا عالية. هي احنا مكتوب عندنا هي الكواكب السبعة، ده خطأ، لأنه بعد كده سيذكر الوجه الثاني الكواكب العظام، فهي لعلها وده يعني تصحح هكذا، يعني ان شاء الله تكون كده قصورا عالية، هي للكواكب السبعة السيارة كالمنازل لسكانها، هي للكواكب السبعة السيارة كالمنازل لسكانها. قال: او البروج الكواكب العظام. طيب هنا يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا، ذكر وجهين في البروج. الوجه الأول البروج القصور، البروج القصور ده مشهور أصلا في كلام العرب أنهم يذكروا يقولوا إيه، يطلقون إيه على القصور البروج. فما المراد هنا بقى بالقصور التي في السماء اللي هي منازل الكواكب؟ فيقول: هي الكواكب السبعة السيارة كالمنازل السكانية، فالمراد المنازل نفسها، منازل الكواكب. قال: أو البروج الكواكب العظام، أو البروج الكواكب العظام، وهذا يذكر أيضا في قوله تعالى: والسماء ذات البروج. قال: وجعل فيها سراجا، قال الشمس. ومن قرأ سروجا، هذه قراءة، ومن قرأ سروجا فمراده الكواكب الكبار. والمراد هنا يعني إذا قيل الكواكب الكبار فالمراد هنا في السروج لازم تكون الأشياء مضيئة، لازم تكون أشياء مضيئة أو منيرة، خلينا يعني نقول منيرة، أن يكون فيها نور، ماشي. لكن لما يفرض السراج فالأصل هو يطلق على الشمس، إذا طب ممكن يكون النجم الفلاني، لا هو مش شرط، لا يلزم السراج إذا أطلق، لو سراج لوحده يبقى إيه، وجعلنا سراجا وهجها الشمس، لكن سروجا يقول الكواكب الكبار، والمراد لو قلنا الكواكب اللي هي اللي فيها إيه، اللي فيها نور، اللي فيها نور. قال: وقمرا منيرا، قال مضيئا بالليل. وخلي بالكم لو قلنا السرج اللي هو الكواكب المنيرة صار القمر عطف خاص على العام، لو قلنا ان هي الكواكب المنيرة هيتقال بس القمر مش كوكب، القمر مش كوكب ده اصطلاح، هذا اصطلاح متأخر، لكن القمر كوكب موجود في السماء، يقول هو تابع لكوكب، تابع لكوكب ده في حصة العلوم، ده مش في كلام العرب، واضح كده ولا مش واضح؟ هو عادي القمر لما يقال عليه كوكب مفيش مشكلة. طيب يقول وجعل، طبعا هو بيحس العلوم يعني اقصد الفلك يعني في علم الفلك يعني، بس انا مش عارف هم لما بيفصلوا المواد دي بتاعت العلوم دي تبقى هي تبع ايه بالظبط يعني. المهم يعني في الفلك يعني اقصد، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفه. قال اي ذوي خلفه، يعقب هذا ذاك وذاك هذا، يعني الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل، يعني هذه الخلفه، هذا يخلف هذا وهذا يخلف هذا. قال ويخلف، يبقى الخلفه هنا فيها معنى يخلف. قال ويخلف كل واحد منهما الاخر بان يقوم مقامه فيما ينبغي ان يعمل فيه، فمن فاته عمله في احدهما قضاه في الاخر. يبقى الليل والنهار يخلف بعضهم بعضا في الشيء الذي من الممكن ان يعمل فيه، فمن فاته العمل في النهار ياتي الليل يخلف النهار لتعمل فيه هذا العمل. قال والفعلة بالكسر عشان خلفة، والفعلة بالكسر كالجلة للحالة وجلسة وجلسة، وكذلك خلفة وخلفة. طيب وهذا وجه الذي ذكره واقتصر عليه أنه من معنى أنه يخلف بعضهم بعضا، وفي وجه آخر وارد عن السلف اللي هو معنى الاختلاف، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يعني مختلفين، انه من معنى الاختلاف، اختلاف الليل على النهار، فيقولون ان هذا مضيء وهذا مظلم ونحو ذلك. وان كان المعنى معنى ذوي خلفه بمعنى انه يخلف بعضهم بعضا، هذا الصق بالمعنى معنى تتمه الايه لمن اراد ان يذكر واراد شكورا. فيقول الله تعالى اعلم، يقول لمن اراد ان يذكر قال لينظر في اختلافهما فيعلم أن له صانعا قادرا حكيما، أو أراد شكورا أن يشكر الله، يقول أو ليكون وقتين للمتذكرين والشاكرين، من فاته ورده في أحدهما قام به في الآخر. طبعا لما بقول إن هي ألصق بتتمة الآية على الوجه الثاني مش الوجه الأول، الوجه الأول مفتوح. قوله تعالى من أراد أن يذكر وأراد شكورا، يعني من أراد أن يذكر فينظر في الليل والنهار ويتذكر من الليل والنهار، أو أراد شكورا أن يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه. الوجه الآخر أن كون هذا يخلف هذا لمن أراد أن يذكر ففاته في هذا فيجعله فيه الآخر. ثم قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال هينين أو مشيا هينا بسكينة ووقار من غير جبرية واستكبار. جبرية يعني تجبر، يعني يقصد تجبر. قال لا مشي المرضى فإنه مكروه، يعني يقصد أنهم يمشون على الأرض هونة بس ما يمشيش عامل زي المريض المنكسر ومنكس الرأس، هذا لا يصير كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ سير النبي صلى الله عليه وسلم كان سريعا كأنما ينحط من صبب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة مشي. ليس المراد هونا أنه هو يكون إيه منكسر ومن دلدل رأسه وكده يعني. يقول لا مشي المرضى فإنه مكروه. طيب نرجع لما ذكره في تفسير يمشون على الأرض هونا، هنا ذكر وجهين. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قال هينين أو مشيا هينا. ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الثاني صفة المشي، صفة المشي، فهم يمشون على الأرض مشيا هينا بسكينة، يتكلم في مشيتهم. الوجه الأول في حالهم هم يمشون على الأرض حال كونهم هم في أنفسهم هينين، مش وصف المشية فقط. الوجه الأول نقدر نقول ان هو وصف لحالهم كله، هو الوجه الاول على فكره اوسع في المعنى من الثاني. يعني الوجه الاول ليس المقصود فيه بالاساس صفه المشي، زي لما يقال مثلا ايه فلان يمشي في الارض مذكرا بالله عز وجل، يمشي في الارض داعيا الى الله سبحانه وتعالى، فانا لا اقصد صفه مشيه، وإنما أقصد أنه حاله هو في الأرض كده مذكر وداعي. واضح كده. لا مش المقصود ان انا اوصف مشي، والا لان الانسان في الارض يعني من اغلب احواله في الارض ان هو بيمشي في هذه الارض، بخلاف الثاني ان هو صفه لطريقه المشي. مفهوم الفرق بين الاثنين. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، قال هينين او مشيا هينا بسكينه ووقار الى اخر كلامه. ثم قال: وهو مبتدأ خبره الذين يمشون او اولئك يجزون الغرفه. يقول وهو، هو دي عائدة على إيه؟ هو دي عائدة على عباد الرحمن. قال: وعباد الرحمن، هذا مبتدأ، أين خبره؟ ذكر وجهين. الوجه الأول أن يكون خبره الذين يمشون، يعني وعباد الرحمن خبره الذين يمشون على الأرض هونا. الوجه الثاني: أولئك يجزون الغرفة في الآخر. أولئك يجزون الغرفة في الآخر، باعتبار أنه عباد الرحمن الذين تبقى صفة ليهم، والذين كل هذه الصفات، ثم يأتي الخبر فيه، ثم يأتي الخبر في النهاية: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. طيب: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول: أي إذا خاطبوهم بما يكرهونهم قالوا سدادا من القول يسلمون فيه من الإثم، أو تسليما منكم لا خير بيننا ولا شر. قال تعالى: وإذا سمعوا اللغو، الآية سورة القصص. قال: وعن الحسن البصري قال وعن الحسن البصري قالوا السلام. وفي الحديث ما يؤيده في قوله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، ذكر ثلاثة أوجه. الوجه الأول، بصوا، أي هذه الوجوه في لفظة السلام أن يقولوا لهم قالوا سلاما، يعني يقولون لهم سلام، كلمة سلام، أي هذه الوجوه كده؟ الثالث، بس الثالث فقط. الأول والثاني، السلام هنا معنى السلام، قالوا ما يوصف بأنه سلام، مش كلمة السلام، ولكن في فرق بين الأول والثاني. الأول يقول قالوا سدادا من القول يسلمون فيه من الإثم، فهم قالوا سلاما، قالوا كلاما يسلمون به هم من الإثم. الثاني: أو تسليما منكم لا خير بيننا ولا شر، يعني قالوا شيئا فيه لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. ليس بمعنى التحية أو أنه يقول الكلمة نفسها، ولكن أنه إيه يعني هذا سلام، كأنه نوع من المسالمة بيننا، فيقول الذي يصل به لهذا المعنى. الثالث عن الحسن البصري يقول قالوا السلام، وبعدين المفسر هنا بيقول وفي الحديث ما يؤيده، وهذا وارد في حديث مسند أحمد وابن كثير رحمه الله في التفسير، حسن إسناد هذا الحديث، اللي هو الحديث اللي فيه رجلان وأحد الرجلين كان يسب الآخر، والذي يسب كلما سبه الأول قال عليك السلام عليك السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا، قال له: بل أنت وأنت أحق به، وإذا قلت له عليك السلام قال: لا بل عليك وأنت أحق به. فهنا هو يقول هذا ورد في الحديث، لا أنه ورد في الحديث بمعنى أنه هو حديث في تفسير نبوي لهذه الآية، ولكن ورد في الحديث هذه اللفظة في حد الجاهل يسبه وهو يرد عليه بكلمة السلام. طيب: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم، إيه ما ظنت لما حد يعوز يشوف الأحاديث، حتى مش الأحاديث اللي في التفسير النبوي، الأحاديث التي في معنى هذه الآية، مثلا في أحاديث تكون في معنى هذه الآية، إيه الكتاب اللي ممكن أرجع إليه أجد فيه الأحاديث في معنى الآية المذكورة؟ تفسير ابن كثير طبعا من أبرز التفاسير في ذلك، ماشي، إن لم يكن أبرزها، تمام، تفسير ابن كثير والبغوي، ولكن ابن كثير يعني هو الأشهر في هذا الأمر. طيب، وكلاهما محدث، البغوي وابن كثير كلاهما محدث، أو أعلى كمان من المحدث، وهذا يعني ظهر أثره في الأحاديث اللي بيذكروها في التفسير. طيب: والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، قال تخصيص البيتوتة، لأن البيات ده في الليل. قال تخصيص البيتوتة لأن الصلاة بالليل أفضل، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والسجود والقيام هذا في صلاتهم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامها، قال هلاكا ملحا لازما. وهنا هذه العبارة التي ذكرها المفسر جامعة بين الأقوال الواردة فيها، لأن غرام، الغرام تفسر بالهلاك وتفسر باللزوم، وملح قريبة من اللزوم في معنى اللزوم. ماشي. إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. يقول مستقرا مفسر لضمير مبهم في ساءت، والمخصوص بالذم المقدر هو سبب الربط بين اسم إن وخبرها، أي بئست مستقرا هي. إنها أدي إنها ها دي هي إيه؟ اسم إن. ساءت مستقرا ومقاما، فساءت إيه؟ ساءت هي، ساءت هي. يقول المخصوص بالذم المقدر الضمير ده بقى هو الرابط ما بين الاثنين، الرابط ما بين اسم إن وجملة، ما بين اسم إن وجملة الخبر. يقول قيل التعليلان من كلام الله أو حكاية لكلامهم. أي تعليلان يقصدهما؟ إن عذابها كان غراما هذا التعليل الأول، إنها ساءت مستقرة ومقامة هذا التعليل الثاني. قيل أنهما من كلام الله، يعني والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وانتهى كلامهم. فالله عز وجل يقول يخبر، لماذا يقولون هذا؟ لأن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. أو حكاية لكلامهم، أنهم يقولون هذا في دعائهم، في كلامهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هم يقولون إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. ده اللي هو بيتقال بقى فيه، بيتقال فيه الموصول لفظا المفصول معنى أو المقطوع معنى. طبعا يبقى موصول لفظا مقطوع معنى على الوجه الأول هنا في التفسير أنه يكون من كلام الله. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يقول ليسوا مبذرين ولا بخلاء، هنا لم يسرفوا ليسوا مبذرين، ولم يقتروا ليسوا بخلاء، بل يكون إنفاقهم عدلا وسطا. قال وقواما إما خبر ثان أو حال مؤكدة. وقواما إما خبر ثان، خبر لإيه؟ خبر كان، ماشي. وكان إنفاقهم بين ذلك قواما، يبقى وكان إنفاقهم بين ذلك وكان إنفاقهم قواما، يبقى هنا خبر ثاني. أو إن هي تكون حال، ولكن بيقول حال مؤكدة. يعني إيه حال مؤكدة؟ يعني وكان إنفاقهم بين ذلك حال كونية قوامة، ولكن هنا هذه حال مؤكدة. يعني هي حال مؤكدة لا يحترز بها عن معنى آخر، لأن هو ما دام هو بين ذلك خلاص، يعني فهو قواما هتبقى حال لا يحترز بها عن ألا، يعني ما فيش وكان بين ذلك ويكون حاله إن هو غير القوام، هو بين ذلك هيكون قوام. طيب يقول وقد فسر بعض المفسرين الإسراف بالنفقة في معصية الله وإن قلت، والإقتار بمنع حق الله. وليت شعري كيف يصح مع قوله وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما فتأمل. يعني هنا المفسر يعني لطيفة، يعني وهو لم نعتد منه على هذا الأسلوب في تفسيره، إنه بيقول في بعض المفسرين بيقولوا كذا، ثم هو يعترض على هذا التفسير ويتركه لنا، يقول تأمل هذا الذي ذكرته. يقول إن بعض المفسرين فسر لم يسرفوا اللي هو النفق في المعصية، ولو أنفق أقل شيء في المعصية فهذا إسراف. ولم يقتروا، البخل هنا بمنع حق الله ولو في أقل شيء، ولو في أقل شيء. فهو بيعترض على هذا اللي بيقول لي إن بعد كده وكان بين ذلك قوام، بين إيه؟ يعني لو كان الإسراف الإنفاق في المعصية ولو قلت، يبقى كان بين ذلك بين إيه وإيه؟ فهو بيقول ما يستقيمش الأمر، مع ملاحظة هنا أن كلامه، عشان بس نفهم الكلام صح، أن كلامه في تفسير هذه الآية، وإلا فمن قال أن الإنفاق في المعصية وإن قلت من الإسراف، فكلامه صحيح، كلامه صحيح. ولكن الكلام هنا على هذه الآية هل يفسر هنا بهذه الصورة؟ هيبقى هنا في إشكال اللي هو بيذكره في قوله تعالى وكان بين ذلك قواما. طيب نفرق ما بين لما نقول هل هذا المعنى معنى صحيح ولا لا، وهل هذا المعنى وتفسير الآية ولا لا. ممكن يكون المعنى صحيح ولكنه ممكن يكون في مناقشة في كونه تفسيرا للآية. قال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يقول ولا يقتلون النفس التي حرم الله قال قتلها، يعني النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. قال متعلق بلا يقتلون أو بالقتل المقدر. فين القتل المقدر اللي هو اللي قدره هنا بيقول التي حرم الله قتلها، ماشي ده القتل المقدر. والفرق في فرق في المعنى. بيقول إلا بالحق متعلق بلا يقتلون، يعني لا يقتلون إلا بالحق، لا يقتلون إلا بالحق. طيب والثاني قال بالقتل المقدر، لا يقتلون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، قتلها إلا بالحق. فهنا الاختلاف في التعلق. قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، قال جزاء إثمه أو الآثام واد أو بئر في جهنم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، هو الأثام ممكن يفسر بالإثم. ما معنى أن يقابل إثمه، أن يلقى إثمه؟ ما معنى هذا؟ معناه أن يلقى جزاء الإثم، هذا له نظائر، يعني قدر مضاف. أو الأثام هو اسم لواد في جهنم أو بئر في جهنم، وهذا ورد عن بعض السلف. فهنا يقولوا الأثام هنا هو واد في جهنم، ماشي. طبعا هو التفسير هنا إما أن تفسر بأنه واد في جهنم أو بئر في جهنم أو كذا، أو أنها تفسر بجزاء الإثم. لكن تفسيرها بالإثم نفسه الذي يفعل ذلك يلقى أثم، يعني أي وقع في الذنب، هذا لا يستقيم مع البدل الذي سيأتي بعد ذلك، يضاعف له العذاب يوم القيامة. هذا يضاعف، هذه بدل من يلقى، ومن يفعل ذلك يلقى أثم، هذا بدل منه يضاعف له العذاب. فالكلام هنا على أن الذي سيلقاه من العذاب، فإما يبقى جزاء الإثم أو يبقى أثم زي ما ورد عن بعض السلف أنه بئر في جهنم أو كما ذكر. يضاعف له العذاب يوم القيامة، قال بدل من يلقى أثامة ويخلد فيه. طبعا بدل هي كانت جواب شرط مجزوم، يلقى حذف حرف علة، يضاعف مجزوم هو بدل مجزوم بالسكون، ويخلد معطوفة عليه. قال ويخلد فيه مهانة. قال وتضعيف العذاب والخلود فيه لانضمام الكبيرة إلى الكفر. نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يقول ويخلد فيه مهانة، والمذكور قبل ذلك من اللي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هل هذه الأشياء مفردة كلها تستوجب الخلود؟ لو حد فعلها وما تبش تستوجب الخلود؟ لا تستوجب الخلود، ولكن ذكر الخلود هنا هو باب يبين، لأن الخلود هنا لمن جمع هذا أو لأن فيه الكفر. طب إن حملت بالجزئيات، يعني قال طيب يزنون يقتلون النفس، الله سبحانه وتعالى ذكر في من زنى أو في من قتل النفس، يقول كده في الآية أنه يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. لو حد حملها على المؤمنين فتحمل على المؤمنين، يرد متشابه المحكم أن الخلود لما بيذكر في شأن المؤمنين في غير الكفر، وطبعا لو الكفر خلاص خرج من الإيمان، لكن لو ذكر في شأنهم في شأن المؤمنين فالمراد به طول مدة البقاء. لا نحتاج إلى مثل هذا الذي ذكره هنا، مهم وننتبه ليه. يقول تضعيف العذاب والخلود فيه انضمام الكبيرة إلى الكفر. ثم يقول تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يقول أي تنقلب بنفس التوبة النصوح، أي تنقلب السيئات إلى حسنات بنفس التوبة النصوح. فإنه كلما تذكر ما مضى تحسر وندم واستغفر، فيقلب الله ذنبه طاعة. فالعبد يتمنى أن تكون السيئات أكثر من ذلك، لأن السيئات كانت زمانها تقلب الطاعة. قال والأحاديث الصحاح تدل على هذا المعنى. قال أو أنه يمحوها ويثبت مكانها الإيمان وما عمل من الطاعة في إسلامه. نلاحظ هنا الكلام في تفسير قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر وجهين، الوجه الأول يبدل السيئات نفسها لحسنات، هي نفس السيئات تتحول لحسنة في ميزانه. يعني يقول لو كان يكون في سيئات أكثر كانت تتحول لحسنات. الوجه الثاني ليس معناه أن السيئة في ذاتها تتحول لحسنة، وإنما معناه إن هو يبدل عمله من السيئات للحسنات، فيقول يمحوها تمحى، لكن مش هتبدل، مش هتبدل أي في ذاتها، تمحى ويبقى مكانها الإيمان والطاعات التي فعلها. مسألة تبديل السيئات حسنات هذه مسألة فيها كلام قديم، يعني في طائفة من السلف وفي عدد من العلماء يذهبوا إلى أن التبديل ليس المراد به إن السيئة في نفسها تقلب حسنة، وإنما المراد به أن الله سبحانه وتعالى يبدل حاله ويغير حاله والأعمال نفسها فتمحى السيئات ويبقى مكانها الطاعات اللي هو عملها، مش إن السيئة نفسها تقلب حسنة. وإن كان المعنى الأول الذي ذكره المعنى الأول ظواهر الأحاديث تدل عليه، بس أنا بس بنبه لأن هذه المسألة فيها كلام كلام قديم، يعني في أثار وردة عن السلف وكلام العلماء في ذلك، ولو ما اعتراض على قضية، يعني في اعتراض يذكر في قضية التبديل، يعني مش محل تطويل هنا، ولكن هذه الإشارة للتنبيه على الفرق بين القولين المذكورين. يقول تعالى وكان الله غفورا رحيما، قال فلذلك يعفو عن السيئات ويبدلها، ومن تاب عن المعاصي وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، قال يرجع إليه بذلك متابا، قال مرضيا عنده أو يرجع إلى ثوابه مرجعا حسنا. طيب هنا يقول الله سبحانه وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هنا ممكن يقول قائل يعني ومن تاب فإنه يتوب، ومن تاب فإنه يتوب، طب ما هو نفس الشيء، ومن تاب فإنه يتوب. لا، ليس الأمر كذلك. هنا بيوضح ذكر وجهين، الوجه الأول قال يرجع إليه بذلك متابا مرضيا عنده، يعني ومن تاب وعمل صالحا فإنه هو ده اللي تاب، التوبة المرضية. وهذا الأسلوب أسلوب عربي معروف، وفي في نظيره في نظيره في يعني في نظيره في في, في كلامنا، ماشي، يعني يقول هو ده. مثلا نفترض مثلا الناس مثلا تقول كلاما، مثلا تقول فلان هو الذي تكلم، طب هم تكلموا، اقصد تكلم الكلام المرضي، تكلم الكلام الحسن المقدم بين كلامهم، فإنه يتوب إلى الله متابا، متابا مرضيا، هذا هو المتاب فعلا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال يرجع إلى ثوابه مرجعا حسنا، يعني يقول فإنه يتوب، كأنه نظر إلى أصل المعنى اللغوي، يتوب إلى الله متابا يرجع إلى الله رجوعا، والمراد هنا رجوع في أجره وثوابه، لأنه هو ذكر قبل ذلك ومن تاب. فليه الكلام هنا بيذكر يعني ليه التفصيل ده بيذكرونه، ليه الا يكون الكلام فيه، لا ممكن حد يعني يرى ان يعني يظن ان فيه تكرارا، يقول من فعل كذا فقد فعل كذا، ماشي. وده كما ذكرت لو نظائر فيه كلام العرب، ولو نظائر في القران، ولو نظائر في القران. نظير يعني أنا حضرني الآن نظير في القرآن، في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، يعني وإن لم تبلغ فما بلغته، وإن لم تبلغ فهنا يقف عن ذلك، ما المعنى هنا شبهها، بس طبعا هو التأويل بتاعها مختلف. ثم يقول تعالى والذين لا يشهدون الزور، قال لا يحضرون محاضر الباطل أو لا يقيمون الشهادة الباطلة. ذكر وجهين هنا في شهادة الزور، قال والذين لا يشهدون الزور. الوجه الأول لا يحضرون، يبقى من شهود الشيء، من شهود الشيء لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون محاضر الباطل، والزور باطل. الثاني قال لا يقيمون الشهادة الباطلة، يعني لا يشهدون من الشهادة، زي لما حد بيشهد على حد، يشهد في القضية مثلا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، قال المعاصي كلها لغو، مروا كراما، قال مكرمين أنفسهم عما يشينهم، مسرعين معرضين، يعني لم يحضروا مجالسه. وإذا اتفق مرورهم، يعني لم يحضروا مجالسه، ده الذين لا يشهدون الزور. طب وإذا اتفق مرورهم وإذا مروا باللغو، قال وإذا اتفق مرورهم به لم يتدنسوا بشيء. ثم يقول تعالى والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، قال وعظوا بالقرآن، لم يخروا، لم يسقطوا، ولم يقيموا عليها صما وعميانا، يعني لم يقيموا عليها غير واعين ولا غير متبصرين بما فيها. صم وعميان، صم وعميان أنه لا يتبصر ولا يسمع، يعني لا يتعظ بما يسمع ولا يتبصر، ليس المراد الصام الحقيقي والعمل الحقيقي، ولكنه لا ينتفع بسمعه وبصره في الانتفاع بهذه الآيات. يقول يعني لم يقيموا عليها غير واعين ولا غير متبصرين بما فيها، بل سامعين، هؤلاء المؤمنون عباد الرحمن، بل سامعين بأذان واعية مبصرين بعيون راعية. قال فالنفي، وهنا كلام مهم جدا، يقول فالنفي متوجه إلى القيد، جملة دي مهمة، فالنفي متوجه إلى القيد. يعني إيه النفي متوجه إلى القيد؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هل معنى ذلك أنه يجب عليهم أن يخروا عليها في غير حالة الصم والعميان؟ النفي هنا ليس نفيا للخرور حال الصمم والعمى، وإنما النفي على القيد، على الصمم والعمى. تاني، لم يخروا عليها صما وعميانا. هل معنى ذلك أن إذن فقد خروا على غير هذه الحالة، على غير حالة الصم الأعمى، على غير هذه الحالة؟ لا، هو النفي هنا مسلط على القيد، مش مسلط على الخرور، مسلط على القيد، بمعنى لا يجب عليهم أن يخروا، ولكن الذي يجب عليهم أن يسمعوا وأن يبصروا هذه الآيات. فيقول فالنفي متوجه إلى القيد. ما القيد؟ صما وعميانا، لا يتوجه إلى الخبر نفسه اللي هو الخرور. طيب، فالمعنى أنهم يعني أنهم الذي يجب عليهم أن يتفكروا في آيات الله سبحانه وتعالى وأن يعتبروا بها، وألا يقابلوا آيات الله سبحانه وتعالى بالإعراض والغفلة عنها، هذا المقصود. طيب، ثم يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يقول يسألون أن تكون أزواجهم وأولادهم مطيعين لله أبرارا، تقر بهم عيونهم ويسرون برؤيتهم. قال ومن، في قوله ربنا هب لنا من أزواجنا، قال ومن بيانية، كرأيت منك أسدا أو ابتدائية. من بيانية، طبعا هو هنا التبعيد في مقام الدعاء، الإنسان مش بيبعد في مقام الدعاء، يطمع في كرم الكريم سبحانه وتعالى، فلا يبعد هنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا كل، فهنا من بيانية، قال كرأيت منك أسدا أو ابتدائية، يعني ربنا هب لنا قرة أعين من، يعني قرة أعين ناشئة من أزواجنا وذرياتنا، من ناشئة منهم، يعني منهم هي تكون من ابتدائية. طيب، وممكن حد، لو حد قال تبعيد، ولكن التبعيد هنا ضعيف في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام في الدعاء. وجعلنا للمتقين إماما، قال أئمة يقتدى بنا بالخير، يقتدى بنا في الخير، ولنا نفع متعد إلى غيرنا، فيبقى هم يكونون إماما لغيرهم. طيب، ثم يقول وحد إماما، لم يقل وجعلنا للمتقين أئمة، ما هو جمع، وجعلنا للمتقين أئمة، قال وجعلنا المتقين إماما، فيتكلم يذكر يعني عدة وجوه في هذا. قال وحد إماما لأن المراد كل واحد، يعني المراد كل واحد، يعني كل واحد منهم يقول اجعلني للمتقين إماما، فهو المراد كل واحد، فهذا وكأنه باعتبار التقسيم، باعتبار التقسيم، تقسيم كل واحد منهم، قل لأن المراد كل واحد يقول هذا، فيقول جعلنا المتقين إماما، هم يقولون هذا كل واحد في نفسه. يقول أو لأن، هنا مكتوب أو لأن مجموع لاتحاد طريقتهم كنفس واحدة، هي هي لأن المجموع، أو لأن المجموع، يعني لأن المراد المجموع، يعني أو لأن المجموع، لأن المراد كل واحد، أو لأن المجموع، يعني لأن المراد المجموع لاتحاد طريقتهم كنفس واحدة. يعني إيه؟ هذا وجه آخر، إن إماما جت مفردة لأن المراد المجموع هم كأنهم نفس واحدة فيقولون إماما واحدة، هذه مختلفة عن الأولى، الأولى كأن كل واحد في نفسه يقول إماما. قال أولي دلالتي على الجنس ولا لبس، إن إماما تدل على جنس الأئمة ولا لبس، هنا تعلم ما بيكون في لبس، عندما يعني يلتبس مثل هذا، يا ترى المراد هنا الجنس ولا مراد بها الإفراد، يبقى ساعتها لا، الأصل دفع اللبس، لكن هنا لا لبس في ذلك. يقول قيل، هذا وجه رابع ذكره، يقول قيل جمع آم، مكتوبة هنا أم، لا هي الهمزة دي غلط، هو مد، جمع آم، بعضهم قال إمامة ليست مفردة أصلا، هذه جمع قاصد يعني. أما يؤم آم. قال وقيل جمع آم أي جعلنا قاصدين تابعين للمتقين. طبعا على هذا المعنى وإن كان هنا في بعد ولا يتبادر إلى الذهن، ولكن المعنى هنا عكس اللي فات، يعني وجعلنا للمتقين آمين يعني قاصدين نتبع المتقين، والتانية والمذكور في الأقوال السابقة إن المتقين يتبعوننا نكون نحن الأئمة الذين يقتدون بهم. ثم قال تعالى أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. يقول أولئك يجزون الغرفة، قالت درجة الرفيعة في الجنة، وهي اسم جنس أريد به الجمع، اسم جنس أريد به الجمع اللي هو الغرفة، فهي الغرف يعني أو الغرفات مذكورة في القرآن. طب هنا في الغرفة فسرها بالدرجة الرفيعة في الجنة. طب هو إزاي الغرفة تبقى الدرجة الرفيعة؟ يعني كيف تكون الغرفة؟ كيف نجمع بين القولين إماما وإماما؟ إحنا لما بنحتاجش نجمع أصلا بين الأقوال، لا يلزم خالص إن إحنا نجمع، مش محتاجين نجمع عادي يعني. الوجه التاني ده حد ممكن يقول غير متبادل إلى الذهن عادي يعني، مش لا يلزم إنه نجمع بين الأقوال. طيب الدرجة الرفيعة في الجنة إزاي الغرفة تبقى الدرجة الرفيعة؟ نقول إحنا أنا أطلق الغرفة على إيه؟ إحنا بنطلق الغرفة على إيه؟ على الأوضة مثلا صح؟ يعني إحنا في استعمالنا الشائع نقول الغرفة دي، يقول لك البيت ده ثلاث غرف صح؟ لا، هذا الاستعمال استعمال حادث لا يفسر به القرآن. القرآن لا يفسر على الصلاح الحادث، هذا استعمال حادث. ولكن جزاء الغرفة حد يفتكرها الأوضة، لا، الغرفة تطلق على الدرجات العالية، هذه الغرفة، الغرفة تطلق على الدرجة. بعد كده بيكون بقى في حصل انتقال دلالي في الكلمات وبقت الناس بتستخدمها، والانتقال الدلالي ده يا جماعة بيقع في كل اللغات، يعني الناس تستخدموا كلمة ممكن تعلى والكلمة تنزل، يعني كلمة دلالتها تعلى جدا عند الناس. أقول لك أنا مثال، مثلا احنا مثلا نقول ايه العامل، احنا دلوقتي ممكن مثلا لو حد بيقرأ في كتاب مثلا في كتب مثلا في أيام الخلافة الراشدة يقول فلان كان عاملا لعمر بن الخطاب على مصر، فالعامل ده ايه؟ يعني العامل ده دلوقتي يعني واحد يكون على مصر ده عامل زي رئيس للبلد، ولكنه يتبع الخليفة، عامل. كلمة عامل هذه يعني لما تطلق كده ما كل ده عامل والنجار عامل، ولكن إذا أطلقت بهذه الصورة غير لما مثلا بتطلق بعد كده احنا في زمننا لما تطلق كلمة عامل، فساعات الكلمة بتعلى وساعات الكلمة تنزل وساعات الكلمة توسع وساعات الكلمة دي كده يعني حصل. لكن ده بيحصل كده في كلام الناس لما بتوع اللغة بيدرسوا الكلام ده في كلام الناس. لما اجي اتكلم على تفسير اي نص لازم يفسر هذا النص باللغة اللي النص من البشر كتبوا بيها، واحد ألف الكلام يكون الكلام ما دلالة هذه الكلمات وقت ما ألف، وفي القرآن معنى هذا الكلام وقت نزول القرآن. حتى لو تغير يقول لك ما أصل القرآن نزل لكل زمان ومكان، ماشي نزل لكل زمان ومكان، وتيجي أنت تغير الكلام بعد كده مش يقول لك إنه غلط، بس لا يفسر القرآن على بعد ما تغير أنت الكلام، بعد ما تغير مدلولات الكلام، ودول أراد الله عز وجل الكلام بعد ما تغيرت مدلولاته، ما ينفعش الكلام ده أبدا، ولكن يفسر على معنى الكلام عند العرب، وده يكشف لنا أهمية معرفة كلام العرب والشعر العربي، والعرب كانوا بيستخدموا هذا الكلام قبل ما يكون فيه تغير وقع في الكلام. ممكن يعني يجي يفسر وحد مثلا يقول لك أنا هنا بيتدبر القرآن يقول أولئك يجزون الغرفة، أولئك يجزون الغرفة، ويجي بقى هو مع نفسه ومع حاله بقى بيقول لك الغرفة، وإزاي إن يتقال في الجنة كلها الغرفة؟ ما هو اختراعات بقى، ما النفس اشتغل اختراع ازاي ليه اشمعنى يعبر عن الغرفه، والغرفه دي تدل على ان الانسان وكيف انه يختلي، اي اختراع الف اي حاجه. لا يفسر القران على الاصطلاح الحادث وعلى التغيرات اللي وقعت بعد كده في استخدامات ايه، في استخدام الكلمات. ماشي، اولئك يجزون الغرفه يقول الدرجه الرفيعه في الجنه بما صبروا، يقول على طاعه الله وبلائه وعن محارمه، وهذا ذكر أنواع الصبر، الصبر على الطاعة والصبر عن المحرمات والصبر على البلاء. ويلقون، طبعا الباء هنا من معانيها التعليل، ويلقون فيها تحية وسلاما، قال تحييهم الملائكة وتسلم عليهم وبعضهم بعضا، يعني هم في الملائكة تحييهم وهم يحيي بعضهم بعضا. قال لقاهم كذا أي استقبالهم به، أي استقبالهم به يعني يلقون فيها يعني يستقبلون بهذا، يستقبلون بالتحية والسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قال مقابل ساءت مستقرا ومقاما، اللي هم كانوا بيقولوها في دعائهم على أحد الوجهين، إنها ساءت مستقرا ومقاما، ففي مقابل هذا ساءت مستقرا ومقاما. يقول في المعنى والإعراب، هذا في المعنى وفي الإعراب أيضا على الكلام اللي ذكروا في إعرابها. ثم يقول تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يقول قل ما يعبأ بكم، ما يصنع بكم ربي، لا وزن ولا مقدار لكم عنده، لولا دعاؤكم إيمانكم وعبادتكم، أو ما يعبأ بخلقكم لولا عبادتكم، يعني أن خلق أن يعني أنه خلقكم لعبادته، أو أن خلقكم لعبادته، أو هذا وجه ثالث، أو ما يبالي مغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى، أو هذا وجه رابع، ما يفعل بعذابكم لولا شرككم، هذا وجه رابع. قال وما إن كانت استفهامية نصبت على المصدر أي عبئا يعبأ بكم. طيب خلينا الأول هنا نشوف الكلام، نرتب الكلام أولا في ما قال، ما إن كانت استفهامية، وكأن ده مشعر بأن هي إيه، إن هي كانت حاجة تانية. طبعا هو الأصل أن تكون نافية، فما هنا محتمل أن هي تكون نافية، ماشي، ما يعبأ يعني لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وتحتمل أن هي تكون استفهامية. لو استفهامية، استفهامية فيها معنى النفي، صح، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، هو الاستفهام حيبقى مضمن معنى النفي. بس لو هي استفهامية فيها معنى النفي، هو بقى بيتكلم على شيء في الإعراب. لو هي ما استفهامية، ما الاستفهامية دي بقى لها محل في الإعراب، ما النافية ملهاش في محل، ما النافية ليس لها محل من الإعراب. طب ما الاستفهامية هنا لو هي ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إعرابها إيه؟ فبيقول إعرابها هتبقى مصدر، هتعرب مفعول مطلق، ماشي، مفعول مطلق، هيبقى ما يعبأ بكم ربي، يعني ما دي كأن مكانها عبأ يعبأ بكم ربي، ماشي، يعبأ بكم ربي عبأ، ما هي عبأ هذه، فتكون مصدر، تكون مصدر ماذا في الإعراب، خلاص. طيب هذا فيما ثم ذكر أربعة أوجه في قوله تعالى قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. خلينا نتكلم على كلمة دعاؤكم عشان بس نفهم الأقوال اللي هو بيذكرها، في أقوال ذكرها، في أقوال أخرى وردة في تفسير الآية لم يذكرها، ولكن خلينا نشوف دعاؤكم. دعاؤكم هنا في هذه الأقوال التي ذكرها، قل إيمانكم وعبادتكم، عبادتكم، دعاؤكم آلهة أخرى، شرككم، هذه الأقوال الأربعة، دعاؤكم الإضافة للفاعل أم للمفعول؟ للفاعل، كلها للفاعل ولا في منها للفاعل وفي منها للمفعول؟ كلها للفاعل، كلها للفاعل، كل اللي مذكور هنا للفاعل، ماشي، هذه إضافة للفاعل، فنكون بس منتبهين لهذا، منتبهين لهذا، إن هنا دعاؤكم هذا دعاء صادر من المخاطب، هذا دعاء صادر من المخاطب في الأول الأربعة اللي ذكرها، قل ما يعبأ بكم ربي لولا الدعاء الصادر منكم هذا. طيب نشوف بقى ده واضح كده الكلمة اللي ذكره هنا، نبتدي ننظر ليه قول قول، ما يصنع بكم، هذا القواج الأول، ما يصنع بكم ربي أي لا وزن ولا مقدار لكم عنده لولا دعاؤكم، قال إيمانكم وعبادتكم. يبقى هنا دعاؤكم هذا، الدعاء هنا طبعا الدعاء يفسر بالعبادة ويفسر بدعاء الله سبحانه وتعالى، دعاء المسألة، بس أنا أقصد هنا أن هذا دعاء ممتدح، صح ولا لا؟ إيمان وعبادة لله سبحانه وتعالى، صح، هذا ممتدح. يبقى ما يعبأ بكم ربي يعني أنكم لا وزن لكم لولا عبادتكم الله سبحانه وتعالى. من المخاطب هنا؟ كويس، قول في قالوا المؤمنين هم المخاطبين ليه، لأن هم كده. طيب بعدها فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يبقى الخطاب للناس، لأن منهم من آمن. يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لهو دعاؤكم عبادتكم. يبقى هنا هذا الخطاب للناس، لأن فيهم من يؤمن، فيهم من يعبد الله عز وجل. ثم يقول تعالى فقد كذبتم، اللي هو الكفار اللي فيهم. واضحة كده ولا مش واضحة؟ يبقى لا قيمة لكم ولا وزن لكم لولا دعاؤكم، دعاء المؤمنين اللي فيكم، ماشي، وعبادة المؤمنين اللي فيكم. الوجه الثاني يقول أو ما يعبأ بخلقكم لولا عبادتكم. يبقى يقول ما يعبأ بكم ربي، مش قضية لا وزن لكم، لا يعبأ بخلقكم لولا عبادتكم إياه. فهذه عبادة، هذه عبادة ممتدحة ولا لا؟ ما هذا ممتدح، هذا خطاب للناس ولا الكفار؟ هذا خطاب الناس. طيب الوجه الثالث يقول أو ما يبالي مغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أخرى. انتبه هنا، ما معنى هذا القول؟ يعني ما يبالي أن يغفر لكم، يعني من الممكن أن يغفر لكم، هذا لا الله سبحانه لا يعبأ بذلك، يغفر لكم حتى لو أخطأتم. ها، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم آلهة أخرى فلا يغفر لكم. واضح كده المعنى؟ يبقى قل ما يعبأ بكم ربي، يقول هنا ما يبالي مغفرتكم، يعني ما يبالي أن يغفر، يعني ممكن يغفر لكم لولا أنكم تشركون به، لولا أنكم تدعون معه آلهة أخرى. يبقى هنا في لولا دعائكم، الدعاء هنا ده شيء ممتدح ولا شيء فعل مذموم؟ هذا شرك. كويس جدا. ها، ومن المخاطب هنا؟ الكفار، الكفار هم المخاطبين هنا. ها، قل ما يعبأ بكم ربي أن يغفر لكم لولا دعائكم آلهة غير الله سبحانه وتعالى فلا يغفر لكم، لأنه لا يغفر المشرك. طيب الوجه الرابع أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم. يعني ما يفعل بعذابكم، يعني الله سبحانه وتعالى لا يبالي ألا يعذبكم لولا شرككم. ما يفعل بعذابكم لولا شرككم فسيعذبكم. واضح كده؟ يبقى شرككم برضو هنا، يبقى هذا شرك، هذا شرك. ويبقى الخطاب هنا لمين؟ للكفار. الوجه الأول والثاني شبه بعض، والوجه الثالث والرابع شبه بعض، صح؟ الوجه الأول والثاني شبه بعض في إيه؟ في إن الدعاء هنا هذا ممتدح، وقد يكون عند المؤمنين أو المؤمنون من الناس يعني. أما الدعاء في الوجه الثالث والرابع ده الكفار، هذا دعاء الكفار. طيب منطقي جدا إن يبقى ما يعبأ بكم ربي لولا، لو هو في شيء ممتدح، لولا دعاؤكم هذا ممتدح، يبقى ما يعبأ بكم ربي في إيه؟ ما يعبأ بكم أنكم لا وزن لكم، أنه لا يخلقكم من أجل هذا. واضح كده ولا مش واضح؟ لولا دعاؤكم، لأنه هو الشيء الإيه؟ لأنه الشيء الحسن. طب لولا دعاؤكم لو هو الشيء السيء، الشرك، عبادة غير الله سبحانه وتعالى، دعاء غير الله سبحانه وتعالى، يبقى ما يعبأ بكم في شيء إيه؟ هل يتقال فيها ما يعبأ بكم ربي، يعني لو لا وزن لكم عنده لولا أنكم تشركون به، ولا ما يعبأ بكم ربي في شيء، في مغفرة زي ما تقولوا حسن، مغفرة خير كده بالضبط كده. يبقى ما يعبأ، يقول ما يبالي بمغفرتكم، ما يبالي بعذابكم، عذابكم هتقولوا طب فين الخير والحسن؟ ما يفعل بعذابكم، يعني أنه لا يعذبكم لولا شرككم. واضح كده المعنى ولا مش واضح؟ طيب كده، بس أنا بأكد مرة أخرى أن كل المذكور في هذه الأقوال الأربعة المذكورة، طبعا غير الكلام على ما اللي هو ذكره هنا، كل المذكور في هذه الأقوال الإضافة فيها للفاعل، دعاء مضافة للفاعل، والفرق ما بينهم في إيه؟ الفرق بينهم الأساسي ممكن حد يقول في المخاطب، أو يتقال في الدعاء ده، ما هو هذا الدعاء، وعليه سيترتب الكلام ما يعبأ بكم ربي في ماذا، ما يعبأ بكم ربي في هذا، الكلام يستقيم بعضه مع بعض. في وجه آخر لم يذكره هنا المفسر، أن تكون ده بره بقى الموضوع ده خالص، أن تكون الإضافة، في لولا دعائكم أن تكون الإضافة للمفعول لا للفاعل. اللي فات الدعاء صادر فهنا إضافة للفاعل، أن تكون إضافة للمفعول، يعني قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤه إياكم، الدعاء بمعنى دعوتكم إلى دينه بما يرسل إليكم من الرسل ويجعل من الآيات التي تؤمنون بها. يقول ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أن الإضافة تكون لإيه؟ أن الإضافة هنا تكون ليه المفعول. هذا وجه آخر ذكر بعض المفسرين، هو ما تعرضش ليه هنا، بس أنا أميز هذا ليه. بص أنا ليه بقول ده يا جماعة، إن أنا عارف أن في ناس حضروا ودرسوا وقرأوا قبل كده، ساعات الواحد هو بيقرأ شيء هو مر على ما يشبهه قبل ذلك، بيكون دماغه حكم عليه كده إن هو يدخل يدور على الآراء، يقول آه صح دعائكم. في ناس مثلا بتحضر درس الجمعة، كان لسه الكلام ده قريب تقريبا المرة اللي فاتت أو المرة السابقة في جلاء الأفهام، إن الإشارة إلى وجه في تفسير إيه، في تفسير هذه الآية، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم، مرة السابقة أو قبل السابقة وقبلها كمان. فيجي مثلا أنا عرفت إن هنا في مفعول وفاعل، يبتدي بقى يبص هنا أقوال، آه أني واحدة فيهم المفعول والفاعل، مش شرط، مش شرط اللي أنت عارفه تلاقيه هنا، ده ذكر أربع وجوه كلهم في الإضافة للفاعل. فنحن نقرأ ما في الكتاب لا نقرأ ما في أذهاننا. فأنا بنبأ إن هذا القول اللي هو الإضافة للمفعول برا الكلام أصلا، برا الكلام المذكور هنا. فالمعنى يبقى قلنا يعبأ بكم ربي لا يبالي بكم لولا أنه يدعوكم لدينه، ماشي، يبقى الدعاء هنا بمعنى أنه يدعوهم إلى الدخول في دينه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم، قال بما أخبرتكم به حيث خالفتموه فسوف يكون لزاما، يقول فسوف يكون التكذيب أي جزاؤه لزاما لازما لا ينفك عنكم. طيب يقول فقد كذبتم فسوف يكون، يقول التكذيب اسم كان ضمير المقدر ده راجع على التكذيب اللي فهمناه من إيه فقد كذبتم، يعني سوف يكون هذا التكذيب ملازما لكم، المراد الجزاء نتيجة هذا التكذيب، الجزاء، جزاء هذا التكذيب سيكون ملازما لكم، يقول لا ينفك عنكم. ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ معنى أن هذا التكذيب سيكون ملازما لكم لا ينفك عنكم فتعذبون به، فسوف يكون لزاما، فسوف يكون التكذيب ملازما لكم تعاقبون به. ده يعني كون هذا التكذيب يكون ملازما لهم، هذا يقتضي أنهم يعاقبون به، هذا يقتضي أنهم يعاقبون به. ما المراد يعاقبون به؟ يعاقبون به في الآخرة، ده يتبادر إلى الذهن وورد في تفسيرها، وده مشهور في حتى لما يذكر في بعض علامات الساعة، من قضى اللي هو الحديث أثر ابن مسعود في من قضى من علامات الساعة وباقي من علامات الساعة، إنه بعض أنه ورد عن بعض السلف أنهم يفسرون فسوف يكون لزاما يقولون بدر، ما أقع بالكفار في بدر. وفي حاجات كتيرة جدا من الوعيد بالعذاب تفسر يفسرونها على أنها ما أقع بكفار قريش في بدر، هنا يفسرون بعضهم يفسرها بذلك، يعني فسوف يكون لزاما في الآخرة أو يكون لزاما في الدنيا بما وقع لهم في بدر. وأنا أقول علامات الساعة إن هو لما سيدنا ابن مسعود ذكر أن في من العلامات من قضى قال اللزام، إيه اللزام؟ اللزام اللي هو مذكور هنا في الآية، إن في من الآيات من قضى منها الدخان على قول ابن مسعود، الدخان المذكور في سورة الدخان وكذا وكذا، ومنها اللزام، قال اللزام، اللزام اللي هو غزوة بدر لما وقعت، ماشي، فسوف يكون وقد وقعت، ماشي. شاهد هنا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، سوف يكون هذا التكذيب ملازما لكم والمراد جزاؤه، يعني يقتضي عذابهم وهلاكهم. ثم يقول اللهم اجعلنا ممن أحسنت مستقرهم ومقامهم، يعني اقتباسا من إيه؟ اقتباسا من الآية في قوله تعالى خالدين فيها حسنة مستقر ومقام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين أحسن مستقرهم ومقامهم، ويجعلنا من عباده الصالحين الذين يرضى عنهم. وبهذا نكون انتهينا فضل الله تعالى من تفسير سورة الفرقان، أطلنا اليوم سلنا ننتهي من السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.